وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النتيجة التي انتهينا إليها بالأمس، ما هي النتيجة التي انتهينا إليها بالأمس؟ أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي ماذا يشترط؟ أمران، أولهما أن يكون موجبا للعلم بحدوث تكليف جديد، تكليف على كل تكليف. الركن الأمر الثاني أن يكون هذا التكليف الحادث منجزا على كلا التقديرين، على تقدير أن تكون النجاسة في هذا الإناء أو على تقدير أن تكون في ذلك الإناء. ثم في هذا اليوم درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، وبما ذكرناه درسنا الجديد من الآن يظهر الخلل في كلام سيد المدارك. تذكرون سيد المدارك قدس الله روحه الشريف رأيه كان انقلناه فيما سبق، كان يقول لا يجب الاجتناب عن جميع أطراف العلم الإجمالي، يعني الموافقة القطعية ليست بواجب. كان يقول يولا بمن أيد كلامك تذكرون يولا مؤيدا بفتوى الفقهاء أكثر، أنه لو إنسان امتخط وأصابك النجاسة إما أصابت ماذا داخل الإناء وإما أصابت خارج الإناء، العلماء قالوا يجب الإجتناب عن هذا الماء ولا لا؟ فهذا دليل على من؟ أنه ما يجب الإجتناب عن جميع أطراف الشبهة المحصورة، يعني الموافقة القطعية ليست بلازمة. فالعدي يستفاد من فتوى الأصحاب. شيخ الأنصاري يقول بما اتضح لك يتضح لك، بما اتضح لك شنو؟ من أن شرط منجزية العلم الإجمالي أمران، من هو يتضح لك الخلل في هذا التأييد. ليش يتضح الخلل؟ لأن نقدر نقول للسيد المدارس الفقهاء هنا قالوا ما يجب الاجتناب عن الماء لا من باب الذي ذكرته، الباب الذي هو ذكره شنو؟ من يا باب قال ما يجب الاجتناب فأنا موافقتي ليست بلازم، يقول لا مو من هالباب، بل لعله أو أكثر من لعله، من يا باب؟ من باب أن هنا أحد الطرفين التكليف فيه ماذا؟ ليس بمنجز لأن خارج عن محل الاستلام. فالنجاسة إذا فيما وقعت يوجه إليه يستنب منجزا يوم يوجه يقال استنب يولا، لكن لو كانت خارج الإناء خارج الإناء فأنا ما ألفحه ليش شغل بي مو محل ابتلائي. فتأمل الآن أقول فإذا لم يكن داخل تحت محل ابتلائي فالتكليف به ايش راح يصير؟ لو كانت النجاسة أصابت الخارجة لا يكون التكليف تكليف منجز. إذن أنا ما أعلم بحدوث تكليف منجز على كلا التقديرين. يمكن العلماء من هذا الباب قالوا أنه ما يجب الاجتناب عن الماء لأن مختل ياسر أحد شرائط منجزية العلم إجمالي، ومما يؤيد ما نقول ومما يؤيد ما نقول عن هذا مقصود، مما يؤيده أن الشيخ ردهم للشيخ الطوسي مما يؤيد ما نقول ردهم للرواية التي تمسك بها الشيخ الطوسي. إذا تتذكرون قلنا فتوى الشيخ الطوسي شنو هي فيما سبق، بينا أن الدم إذا لم يستبن كما قلنا هاي قرناها الفتوى وين ما لا يدركه الطرف، هذا الشيخ الطوسي. والسند علما قلت إذا تتذكرون رواية علي بن جعفر. شلون ردوا العلماء؟ هو شلون فسر الرواية والعلماء شلون فسروها؟ هو شلون فسرها؟ هو بالشكل الذي يستفيد من عده. قال الرواية هي قالت رجل امتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ الإمام جاء إن لم يكن شيء يستبيه. هو الشيخ الطوسي جبتها يعني حتما النجاسة والدم وين واقع؟ الإناء. لكن للعين المجردة ما يتبين انتو وقتها. فلذلك قال إذا النجاسة صارت في الإناء في الماء ولم يدركها الطرف لا تنام، هو هيك فسر. العلماء لما ردوا شلون فسروا؟ احنا تأييدنا من هذا المؤيد اللي ناخذه من هاي النقطة. قال له إن لم يكن شيء يستبين، شنو المقصود من عزه؟ يعني حتما بالماء لكن عيني ما تشوفه. شنو المقصود؟ يعني إذا عينك ما تشوفه بالماء، عينك ما تشوفه بالماء يعني شنو؟ يعني يحتمل وين؟ خارج الماء. هذا المقصود. العلماء هيك فسروا. العلماء فسروا ال صحيح ما شغل هذا التفسير صحيح موافق للظاهر او لا، ما هي شغل، بس اقول لما ردوا قالوا له معنى ان لم يكن شيء يستبيه يعني اذا ما كان مثل الماء يعني لعله خارج الماء، فالروايه حملوها على هذا. وطبيعي حملهم، هذا وجه الاستشهاد راح أبينه كيفية الاستشهاد، وحملهم الرواية على ذلك لا يتم إلا إذا قلنا ماذا؟ أنه الداخل حسبه ماذا؟ من محل الابتداء، والخارج حسبه منين؟ خارج عن محل الابتداء. فالعلم الإجمالي ما يصير حينئذ منجز. لذلك قالوا ماذا؟ لا يجب الاجتناب عن من عن الماء. هذا المقدار السكاكي أطهر تركيا دور له. بالأمس قلنا يشترط في منجزية العلم الإجمالي أمران، أحدهما أن يكون محدثا للتكليف على كل تقديم، وثانيا أن يكون محدثا للتكليف المنجز على كل تكليف. من هذا يتضح أن المؤيد الذي ذكره صاحب المدارك لما ذهب إليه، المؤيد باطل، هو علما ذهب إلى عدم وجوب الموافقة القطعية، يعني ملازم الاجتناب عن جميع الأطراف. ما هو المؤيد الذي ذكره؟ المؤيد الذي ذكره ماذا؟ أنه الأصحاب قالوا لو النجاسة لا يعلم أنها أصابت الداخل أو الخارج بل قال الأصحاب بأنه لا يجب الاجتناب عن الماء. هذا دليل هو جاء على أن الموافقة القطعية ليست لازم، يجوز ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي. الشيخ الطوسي يقول السبح، الشيخ الأنصاري يقول السبح رد. إشلون السبح رد؟ لأجل أن الأصحاب قالوا ما يجب الاجتناب عن الماء من باب أن بعض أطراف العلم الإجمالي هنا وهو الخارج، خارج الإناء، ليس داخلا تحت محل الابتلاء. فإذا مو داخل فلا يكون العلم الإجمالي موجب لحدوث تكليف منزه على كل تكليف، ما راح يكون منزه على كل تكليف. ثم قلنا ثانيا بعدين قلنا النقطة الثانية الذي بيناها في كلامه، ومما يؤيد أن هذا مقصودهم أنه حينما ردوا الشيخ الطوسي ردوا مستنده، كيف فسروا الرواية؟ قالوا يعني المقصود إن لم يكن شيء يستبين، يعني إذا ما يندر أصابت الداخلة أو أصابت ماذا الخارج، حتى فسروا إن لم يكن شيء يستبين، هذا تفسيرهم ما ينفع إلا إذا قلنا ماذا هذا تفسيرهم ما ينفع إلا إذا قلنا بأنه الخارج، خارج الإناء ظاهر الإناء، بما أنه ليس داخل تحت فعل الابتداء، فإذا صار مردد الإصابة صارت مرددة بين الداخل وبين الخارج، إذا لا أعلم بالتكليف المنجز على كل تقدير. فطبق العبارة ويؤدب عفو. ومما ذكرنا يندفع ما تقدم من صاحب المدارك، مما ذكرنا يعني شنو ما ذكرنا، من أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون موجبا للعلم بحدوث تكليف فعلي منجز يعني على كل تقدير، يندفع ما تقدم من صاحب المدارك من الاستنهاض على ما اختاره، هو شو اختار؟ هذا اختار من عدم وجوب الاستناد في الشبهة المحصورة، يعني عن بعض أطرافه ما يجب الاستناد، استنهض لإثبات هذا المختار. بماذا استنهض؟ بما يستفاد من الأصحاب، ماذا يستفاد من عدم وجوب الاستناد عن الإناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه؟ استنهض بهذا، احنا نقول هذا الاستنهاض والتعييد باطل، ليش؟ لأجل انه يمكن الاصحاب قالوا هنا يجوز الوضوء من الإناء، لا من باب ان بعض اطراف العلم الاجمالي يجوز ارتكافه، لعله من باب انه خارج الإناء خارج عن الابتلاء، لذلك يقول اذ لا يخفى ان خارج الإناء، اي اذ لا يخفى المن ترجع مما ذكرنا يندفع، كيف يندفع؟ كيف يندفع؟ بيّن إيه؟ بيان هذا الوجه الاندفاع، إذ لا يخفى أن خارج الإناء سواء كان ظهره أو الأرض القريبة منه، خارج الإناء يقول ظهر الإناء، يقول الأرض قريبة من الإناء، ليس مما يبتلي به المكلف عادة، عادة ليس للمكلف بنا، لا يلطع ظهر الإناء ولا يلطع الأرض. إيه ما هو شنو؟ لا إحنا شنو شاهدنا مو للرواية، ما لنا شغل بالرواية، رواية ما لنا شغل بالحكي مو بالرواية، نقول الأصحاب لما قالوا إذا أصابت الإناء الداخل أو الخارج أو الخارجة، أصحاب لا هي كلام الأصحاب ما نشرط بالرواية، رواية بعدين بلي أنا إذا حكينا في الرواية صحيح كلام أصحاب لما قالوا إذا أصابت الداخلة أو الخارج، الخارج شنو غير كلاهما، سواء كان الخارج مقصودهم الظهر أو الأرض، ولو فرض يقولون لو فرضنا على أن الخارج مما يبتلى به مثل الأرض كانت أرض صالحة لأن يوجد عليها، من قال الأصحاب هنا يقولون العلم الإجمالي ليس بمنجز ولا يجب الاستناد عن المعنى، لعله يقولون يجب الاستناد إذا هتسربنا، ولو فرض كون الخارج مما يسجد عليه المكلف التزمنا بوجوب الاستناد عنهما، عنهما يعني عنا عن الماء الإناء وعن ما عن الأرض هاي التي تصح للسجود عليها الذي نحتمل وقع عليها النجاسة، للعلم الإجمالي أنه أعلم إجمالا بالتكليف المردد بين إما يحرم الوضوء بالماء النجس وبين يحرم السجود على هذه الأرض، العلم الإجمالي منجس على أي حال، فالأصحاب قالوا يجوز الوضوء من الماء لعله من باب خارج الإناء ليس ابتلائي، ويؤيد ما ذكرنا يعني أن هذا مقصود، يعني أن هذا مقصود يعني حكموا بأنه يجوز الوضوء من باب خارجنا ليس ابتلائي، مو من الباب الذي ذكرته أنت يا سيد المدارس. الباب الذي أنت ذكرته شنو هو؟ أنه عدم وجوب الموافقة القطعية يؤيد ما ذكرنا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام الوارد فيما رعث فانسخط فصار دم. رعث يعني نزل من أنته الدم، هذا المقصود رعث. فانسخط بعدما نزل الدم، إنسان ينسخط عادة فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه يعني من الإناء؟ فقال عليه السلام إن لم يكن شيء يستدين في الماء فلا بأس به، وإن كان شيئا بينا فلا. حيث استدل به الشيخ قدس سره على العفو عما لا يدركه الطرف من الدم، يعني فسر إن لم يكن شيء يستبيه حتما بالماء لكن عيني مكشوفة. بس المشوش هو شلون أولوها، شلون حملوها الرواية؟ احنا شاهدنا هنا المؤيد هذا من حمل المشهور، وحملها المشهور على أن إصابته الإناء أصاب إناءه، يعني مو لك أصاب إناء إلا الماء، أصاب إناءه لعل المقصود منه خارج، يعني يقول أصاب الإناء هو الداخلي والخارج على كلا التقدير والصدق أصاب إناءه، على أن إصابة الإناء لا يسبب إصابة الماء. فالمراد في شيء إنه مع عدم تبين شيء في الماء، لا نتبين شيء في الماء، يعني أحتمل على أنه أصابة الظهر، هذا معنى لم يكن شيء يسبب، وأنه في الماء قطعا عيوني مكشوفة يحسن بطهارته. ومعلوم أن ظهر الإناء وباطنه الحاوي للماء من الشبهة المحصورة، حملوها على هذا وجاء شبهة محصورة وحملوها على ذلك، يعني في مثل هالحالة لا يجب الاجتناب. وليش؟ لابد من ناحية على أنه ذاك خارج عن محل الابتلاء. لا نقول العلماء ليش اتقالوا حملوا الرواية على هذا ليش هكي، لابد على أنه هذا بعد ما يضرهم. وليش حملوا الرواية ماذا على ذلك؟ حملوا الرواية على ذلك ماذا ليش؟ لابد على أنه يردون يقولون إذا مردد بين الداخل وبين الخارج، الخارج حينئذ ماذا؟ ليس لابد يتبعد مقصورهم، وإلا هذا الحمس هذا ما رح يجيبهم فالتبعد. فإحنا أول كاحتمال اذكرنا ذاك فيما سبق اللي بيذكرنا كاحتمال، يعني العلماء لما ذكروا لعله من هذا الباب، من الرواية يعني مو من الرواية، من حمل العلماء نريد نقول على أن الرواية ويؤيد حمل الأفعال ويؤيد هذي. ها نقول إذا ما هذا مقصودهم كشنو كشلون شنو كشلون حين إذن هتش قالوا على أنه كذا. بس أنا أقول لعله لعله هتش أنا أقول دفاعا عن سيد المدارس، دفاعا عن سيد المدارس هتش نقول لعل الأصحاب سووا علم إجمالي وقالوا يجوز اصطفاء الماء مو من باب خارج عن محل الابتلاء، من باب علم إجمالي صار. فإذا صار علم إجمالي بعض أطراف يجوز ارتكابه لعله هتش. إذا ما كانوا هتش يسوون، إذا هتش ما كانوا يسوون أو يأخذون بفهم الشيخ الطوسي، يعني راح يصير راح يصير علم تفصيلي بنجازة ماذا علم نعلم تفصيلا بنجازة. فهم حملوها على العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي لعله أقول عندهم مثل ما يقول السيد صاحب لعله إيش مثل ما يقول صاحب المدارك لما نسوى علم إجمالي يجوز ارتكاب ماذا بعض أطرافه. فمن قال على أنه لما ندخلوا المسألة تحت العلم الإجمالي إذن من الحاكم أنه قالوا يجوز الوضوء من الماء من باب بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، لعله من باب أنه لا ما يقول صاحب المدارس من باب أحد أطراف العلم الإجمالي يجوز ارتكابه، لعله من هذا الباب وحول أول الرواية حتى شو يصير علم إجمالي، بينما على فهم الشيخ الطوسي يصير حينئذ ماذا علم تفصيلي. إن لم يكن شيء يستبين في الماء، يعني ما كان متبين ماذا لم يتبين ماذا إيه؟ أصاب إناه أصابع يعني قاعد يفرض له جزما أصابع إناه. إناه. فإن لم يكن في السبيل يعني شنو؟ في المال. لم يعلم في المال يعني. لكن أفضل إناء يعني ظهرا وخائرا. قد أصاب الإناء وقد أصاب الماء وقد أصاب الماء. يعني قد أعطي أي صفت والمشهور يعني تقول من أصاب الإناء لكن أصاب الماء الداخل الإناء لو أصاب ظهر الإناء. لا فحسب من علم بنجاسة وتقعد تكلم حسب لكنه لما علم بنجاسة مع نجاسة الماء يوم من دون نجاسة الماء فهيك خوف يعني بالتالي علم بالنجاسة وأنه ما علم لكن بالشكل اللي يتنجس الماء يقول لا هش إيه هذا صحيح وهذا نفس اللي قاله علم إجمالي بأنه النجاسة إما أصابت ظهر الإناء يعني مكان غير الماء وإما أصابت ماذا الماء سيجد الاستناب إما عن ظهر الإناء وإما عن الماء الذي داخل الإناء قل داخل الإناء يجب الإسلام عنه وفاضع الإناء الاستفادة وين للماء أو للإناء للماء لا أكثر فتنقل ذات خارج عن محل الإسلام ما يلعب لها خارج إذا صار هذا بس إذا حصل فقط للماء في الصور هذا دوية زين يقول قدس سره البلي ومعلوم أن ظهر الإناء وباطنه الحرام من الشبهة المحصورة وما ذكرناه واضح لمن تدبر إلا أن الإنصاف شيخ الأنصاري يقول إذا النتيجة اللي انتهينا إلها الآن شنو صار النتيجة اللي انتهينا إلها الآن استعيذنا بالله من حكاية دعيتنا من حكاية صاحب المدارك والقال والقيل معه نرجع على أصول الموضوع يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون جميع الأطراف تحت محل الابتلاء مهتي بس يقول الشيخ المشكلة كل المشكلة في تشخيص أنه هذا الطرف تحت محل الابتلاء يولا يعني احنا في الكبرى مسلم المشكلة كل المشكلة في تحديد من صغريات والمصاديق بعض المصاديق واضحة يقينية ما بها تأمل وإشكال مثل من مثل من مثل هو الشيخ نفسه يقول أعلم بأن النجاسة أصابت إما ثوبي وإما ظهر ذلك الطائر الصور الصور الصور أقول لك ما أحد يقدر يكون شنو لا خارج عن معنى الابتلاء يطير هذا الصور هذا فالمقصود إذا على هذا الأساس أعلم النجاسة إما أصابت ثوبي أم ظهر هذا بلا إشكال ظهر الصور خارج عن محل إبتلاء وين أنا أقدر أكون عصافير لا لكن أكو بعض المصادر مشكوكة مثل ما النجاسة أصابت إما ثوبي وإما الأرض القريبة مني التي عادة ما أصلي أنا عليها أنا عندي ترى تربة خاصة في الجادة وتربة لكن خلاص يمكن يعني أفرض عادتي ما أصلي عادتي أنا ما أصلي لكن يجوز أن أصلي قد هم في يوم من الأيام أطيع الدفاع أجي أصلي على الأرض فإهنان هذا تحدى من محل الابتلاء يوم ما تحدى هذا فرق خاكي هذا بل أنا ما رجع قلت جزما ابتلاعي هذا أو لا بس إذا قولهم أكو بعض الأفراد ماذا خفية فإهنان شنو شلون نحدد أن هذا ابتلاعي لو لا مشكلة قد واحد من عدتم يقول شيخنا أنا عدي فرض طريقة فرض ميزان أبصيد شنو الميزان تفضل يلا بالعجل الميزان هذا متى ما صح توجيه الخطاب منجزا هذا معناه شنو ابتلائي وغير ابتلائي هذا معناه ابتلائي ومتى لم يصح منجزا بل لابد أن يعلق على الابتلاء هذا شنو معناه على أنه ماذا غير ابتلائي هذا ميزان بسيط حلو نشوف الحب وقت ما جوز توجيه الخطاب على هب بالنسبة لهذه الأرض اللي استفترضتها إذا جوز الخطاب بلا تسجد على هذه الأرض منجزان هذا معناه ابتلائي وإلا فلا أقول لك أنت ما سويت النفر الشيء في مقام الجواب قاعد أردك السؤال. هذا مو فرض حال. ليش؟ لأنه هو يعود الإشكال هنا. هل العرف يصح؟ هو الذي يشك أن هذا ابتلائي أو ابتلائي في نفس الوقت راح يشك في من؟ أن يصح توجيه الخطاب منجزا أم لا؟ هو هذا راح يشك لي. نقول له هنا يصح توجيه الخطاب منجزا أو لا؟ يقول ما أدري هو ابتلائي وغير ابتلائي. إذا ابتلائي يصح منجزا وإلا فلا. فمن شك في الابتلاء شك في نفس الوقت في من؟ في صحة توجيه الخطاب منجزا وعدم. يعني مو فرد شيء أجل من ذاك أو كذا. هذا أين الإشكال؟ مو أنه فرد شيء جديد ما سويت إلا فكر فد حكاية ثانية. إذا أكو عدك جيب المياه ها عدي فد حكاية ثانية بالله فد حكاية ثانية مختصرة أكو عدي وهي شنو؟ أنه بالتالي إحنا نشك هنا أكو هذا ابتلائي لو مو ابتلائي. إذا هذا الطرف ابتلائي والطرف الآخر ابتلائي شرح أنا أعلم بتوجه التكليف المنجز. والله شوف شلون حكاية بسيطة ما بيها شيء. وإذا ما أدري هذا ابتلائي لو مو ابتلائي إذا راح أشك في توجيه التكليف المنجز وهو مجرى للبراءة. كلما شك الإنسان في حدوث تكليف هذا تمسك بالأصل بعد. يعني ما أحرز معنى ابتلاء أو غير ابتلاء. نرجع للأصل. كلما شككنا أن التكليف هنا منجز أو غير منجز فنرجع حينئذ علما إلى الأصل. أصل براءة هذا فرض طريق مختصر بس طبيعي ما ثبتنا فيه على أنه هذا ابتلاء أو غير ابتلائي. ثبت النتيجة الذي نقصها اللي بيريدها شنو هي عن البراءة. بالتالي تجري فإنه الإنسان إذا علم بالتكليف المنجز براءة بعد ما يجري فيه. أما إذا شاف أنه تكليف منجز أفي ولا ففي أصل تكليف منجز إذا براءة. وفي مقامنا لما ما أدري أن هذه الأرض القريبة مني هل يصلح بها التكليف المنجز ولا في أصل تكليف منجز نجد براءة. يعني بالتالي راح أشوف هل توجه إلي تكليف منجز أم لا أجل أصل براءة. هاي حكاية بنظرك شنو جيدة يوم يخش خوش حكايةها. بس الشيخ الأنصاري يقول فأطهم خوش حكاية الأخرى وهي ما فد حكاية الأخرى أفعدنا شنو أن هتش نقول. وهي الكلمة الأخيرة أن هتش نقول. نقول بأن الخطابات كلها هي الخطابات المطلقة المقيد لها بالابتلاء ما هو العقل. هي الخطابات مطلقة. ما عندنا ترى فرد خطاب مقيد اشتغل عن النجف جيب لي فرد رواية بيها إن ابتليتم هذا العقل يقيد. و متى جزما المقيد موجود عقلا جزما حتما مقيد الاطلاق موجود الموارد التي نجزم فيها لمن نجزم فيها بعدم الابتلاء الفعلي هناك العقل يجي يقول لا بد من تقييد شنو هذا التكليف ما يجوز لك تتمسك باطلاقه. فالتقييد المعلوم متى لهذه الإطلاقات تقيدها المعلوم متى لو فرض أنه قبح توجيه الخطاب بلا تقليد. وأما في مورد الشك الذي ما ندري على أنه هنا ابتلائي جزما يوم ابتلائي فتقدر تقول المقيد لذلك الإطلاق الخطاب موجود تقدر تقول لا المقيد ما أقدر أقول جزما إذا ما أقدر أقوله فأتمسك بإطلاقه فإنه بإطلاقه انه فانه باطلاقه اسعى النبي تشملني فاتمسك باطلاق كل خطاب مطلق اذا جاءنا نتمسك باطلاق الا في مورد التقييد المعلوم. مورد التقييد المعلوم وين؟ ما اذا كان جزمًا المورد غير ابتلائي. اما اذا كان مشكوك ابتلائي لو مو ابتلائي نتمسك حينئذ باطلاق الخطاب فيثبت ان هذا الخطاب شاملني وبالتالي يجب الاجتناب علي. هاي حكاية ماذا ثانية حين وهي الحكاية الثانية اذا صحت حاكم عليها حكاية اولية لانها تمسك بالدليل الاجتهادي باطلاق الخطاب ما تصل النوبة الى الاصل العملي. فالنتيجة تصل بناء على هالحكاية متى ما شككنا ان هذا ابتلاء غير ابتلائي اطلاق الخطاب شنو نتمسك به؟ يقول لنا اشتنك فينا بل اذا جزمنا انه غير ابتلائي ان الخطاب جزما مقيد ما يشملنا اجتنب انت للمبتلى بقيد الاسم احنا ابتلاء ما عندنا فالخطاب ما يشمل. اما اذا ابتلاء نشوف فيه يعني التقييد نشوف انه في هذا مورد مقيد الخطاب يا ما مقيد نتمسك بالاطلاق فينا. هاي حكاية جديدة النتيجة شخصية نتيجة تصير في موارد الشر يجب حينئذ الامتثال والعلم الإجمالي يصير منجز حينئذ. هاي الخلاصة أطهرة المطلب حتى نطبق العبارة. الشيخ يقول الإشكال كل الإشكال في موارد الشر في أن هذا الشيء ابتلائي أم لا. بعض الموارد جزما نعرف أن ابتلائي وغير ابتلائي بعض الموارد نشوف في موارد الشر شو نسوي. أنت حضرت جنابك أول إيش قلت؟ قلت إحنا نرجع للعرف متى ما صح عرفا توجيه الخطاب المنجز هذا معناه ماذا ابتلائي والا فلا. قلت لك هذا غير صحيح. لماذا؟ يعني لا يفيد ناشئ لان الشاك في ان هذا ابتلائي او غير ابتلائي في نفس الوقت يشوف لانه هنا يصح توجيه الخطاب او ما يصح توجيه الخطاب منجزه. عندك حكايه ثانيه احكي. الحكايه الثانيه قلنا هذه انه متى ما شككنا هذا ابتلائي ام ابتلائي يعني راح نشوف تكليف منجز مودع انه يولا نرجع لاصل البراءه. الاصل براءه الذمه من التكليف المنجز. قلنا نحن اشكالا على لأن هذا ليس بأولى من أن نقول هذا الكلام. نقول بأن الخطابات كلها مطلقة المعلوم أنها مقيدة يا صورة جزما مقيدة في صورة مورد ماذا ليس بإبتلائي. اجتنب عن النجس كل الخطابات اجتنب عن النجس كذا كلها ماذا هي يعني أنت شو تريد تسوي؟ لا مو أنا شو سويته سويته على أنه ماذا فرارا من هذا هيك سويته على أن الخطابات هي مطلقة مو مقيدة جزما لا هيك لا تسويها مو هي مقيدة بالابتلاء وأشك أن هنا أنا ابتلاء أكو يوم أكو لا لا لا لا أصل الخطابات هي مطلقة تقيدها شو كيف يصير تقيدها التقيد المعلوم هيك أسويها في صورة ماذا عدم الابتلاء جزما بحيث يقبل توجيه الخطاب منجزا هنا أدري جزما مقيد بعد ما أدري أتمسك في أصلا في صورة ماذا إيش بعد أقدر أقول جزما ماذا هي مقيدة وأشك في تحقق القيد لا لا هيك لا تسوي إذا هيك تسوي هنا صحيح الإشكال يجي هو هم ليس بعيد من هذا القديم الأمر ماذا من هذا القديم بس الشيء الأنصاري في يسوي يسوي شك في الإطلاق وتقييد أصلا على أنه اللي في هذا المورد خطاب مطلق نتمسك حينئذ بإطلاق يعني شك في التقييد يسوي هيك المفروض لكن مو ضعيف ذلك الكلام على أي حال. يقول قدس سره إلا أن الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين تشخيص موارد الابتلاء أو شنو وعدم الابتلاء بواحد معين تشخيص أن هذا مبتلي به هذا الواحد المعين وهو الأرض أو ما مبتلي بالأرض هاي بل وعدم الابتلاء بواحد معين منهما كثيرا ما يخفى مو ما لا يخفى كثيرا ما يخفى. الآن أضرب لك مثال إلى شنو الذي ليس بإبتلاء جزما ليس بإبتلاء أحد الطرفين ثم أضرب لك مثال لشك ألا ترى أنه لو دار الأمر بين وقوع النجاسة على الثوب ووقوعه على ظهر طائر عصفور أنا قلت أو حيوان قريب منه لكن برد حيوان كالقطة لا يتفق منه عادة إبتلاؤه بالموضع النجس منه دار القطة أنا شو هذا مثال إلمن للذي هو ماذا؟ أحد الطرفين ليس بابتلاء جزما، يقول لم يشك أحد في عدم وجوب الاجتناب عن من؟ عن ثوبه. ليش هذا علم إجمالي؟ أحد أطرافه خارج عن محل الابتلاء جزما. وأما لو كان الطرف الآخر، هذا مثال الشك، أرضا لكن شلون أرض؟ ممكن أبتلي بيها وإن كان أنا عندي سجادة وشربة، لكن طيب وإن بل. وأما لو كان الطرف الآخر، الطرف الآخر عن شو الطرف الآخر؟ الذي هو غير الثوب، الذي هناك شو طرفنا؟ قطة أو مع العصفور. الآن نفترض أرضا لا يبعد ابتلاء المكلف به في السجود والتيمم، وإن لم يحتاج إلى ذلك فعلا، فعلا ما محتاج، أنا عندي سجادة وشربة وتراب تيمم، لكن بالسعر هذا بني يمكن أبتلي. هذا يلا شنو رأيك هنا شنو هذا؟ يقول سفيري تأمل، هذا من مواد الشك. حضرة جنابك ايش قلت؟ ونشوف يصح توجيه الخطاب منجزا يومين، اذا صح معنى ابتلاعي والا فلا. شوف يجابك هو قاعد يجابك. والمعيار في ذلك وان كان، يعني في كون ابتلائي او غير ابتلائي، وان كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته، لو كنت اعلم بنجاسته فهل يصح تكليف بالاجتناب عنه منجزا يعني من غير تقييد الابتلاء؟ ان حسن هذا معناه ابتلائي، وان لم يحسن هذا معناه غير ابتلائي. وان كان صح تقييد الشارع عنه على تقدير انه لو علمت بنجاسته واراد الشارع ان يوجه لي تقييد الاسلام عنه، هل يحسن تقييد؟ بل وحسن ذلك من غير تقييده. والمعيار في ذلك وان كان صحه التكليف، وحسن التكليف يعني من غير تقييده، من غير تقييد تقييد صوره الابتلاء، يعني من غير تقييد شنو؟ باتفاق فيرورته واقعة له. يعني إذا لم، فإذا صح أن يوجه الخطاب من دون تقييد بالابتلاء ومن دون ماذا تقييد بهما، بما إذا اتفق أن صار هاي الأرض صارت واقعة مبتلاة لا، يقول المعيار وإن كان ذلك، إلا أن تشخيص ذلك مشكلة جدا، يعني تشخيص أنه صح توجيه الخطاب منجزا من دون تقييد بالابتلاء أو ما يصح. عين الإسلام ماذا نشوف؟ من يشوف في ذلك في هذا؟ نعم يمكن أن يقال هاي الأحكاية الأخرى الذي قلت خلنا نفكر الأصل براءة، لأن بالتالي راح أشوف في توجيه التكليف المنجز. يقول نعم يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب وعدم حسن إلا معلقا. نبدأ نقول الأصل براءة من التكليف المنجز، كما هو المقرر في كل ما شك فيه في كون التكليف منجزا. إذا شكينا دائما أن التكليف هنا أكو تكليف منجز وماكو، ولا معلق على أمر محقق العدم، معلق علينا على البلوغ، وأنا حاكما لست ببالغ، أو علم التعليق على أمر لكن شك في تحققه. هناك في الأول أصلا ما أدري، أصلا معلق مقيد بأمر اليولا، الثاني أدري مقيد بأمره مقيد بالبلوغ، لكن ما أدري بلغت لو ما بلغت، بالتالي راح أشك في أشك في توجه التكليف المنجز. حينئذ أتمسك بينا بالبراءة. في الأول مثل الضمان، الضمان نشك الضمانات مقيدة بالبلوغ ولا بلوغه، ما أكو جزما أنا مبالغ، لكن هي مقيدة وما مقيدة بالضمان. إذا واحد الطفل أتلف مال الغير، الضمان يشترط فيه البلوغ ولا؟ فهنا نشك في من في توجيه التكليف مثلا ماذا المنجز، فنتمسك بالبراءة. الثاني لا ندري بالتعليق، معلق على البلوغ، ندري معلق مثل وجوب الصلاة، لكن يشك في أنه بالغ أو ليس ببالغين. فنفي البراء عن وجود التكليف المنجز أو كونه المتحقق من أفراده، أو لا ندري تحقق فرد شيء، ذاك الشعر الذي هو يقولون ناعم برز عن الآن مثلا، لكن ما ندري هذا يحقق البلوغ من مصادقه بلوغ أو لا. ذاك شنو الفرق بين هذا الثالث وبين الثاني؟ الثاني اصلا شنو الشك في اصل وجود الشيء، وجد شعر على الان او لم يوجد، احتلمت او لم احتلم، الثاني أدري صار فرد شيء. لا يقولون شك في شنو؟ مصداقية الموجود. بخلاف ماذا السابق؟ السابق الشك في أصل الوجود. أصل الوجود. المقصود هذا هم نفس الشيء. ما كل مئة أشياء يذكر الشيخ الأصفاري يطول الموضوع بها بلا مدخلية مو مهمة. المقصود او كون المتحقق الذي تحقق او شوارب انسان بعض مرات يطلع على شوارب او يطلع على لحية مثلا ما يدري يحصل بلوغ ولا ما يحصل بلوغ. فهذا الشكل ان المتحقق هذا الذي تعاوه شوارب من مصاديق القيد من مصاديق البلوغ هو مقيد جلبا يسجد البلوغ لكن من مصاديق البلوغ ولا يقول كما في المقام كما في المقام كما في المقام يعني شنو كما في المقام يعني على انه يعني الشيخ جعله كما في المقام على أنه جزما هو معلق على أمره على الابتلاء كل خطاب لكن ما ندري الذي يتحقق هذا المقدار وهو كون الأرض يمكن أن أشد عليه يمكن بهذا المقدار يتحقق مصداق الابتلاء يولى هذا المتحقق من أفراد الخير من أفراد التقييد من أفراد المخصص من أفراد الابتلاء يولى. الشيخ من هذا كلام يظهر أنه جعل التقييد بالابتلاء يقيني تقييد الخطابات فلا تشرح لي بأن أفكرت فيما ترى جلس الخطابات كلها مطلقة لكن ماذا في بعض المرات تقيد إذا فرض أنه ما أكو ابتلاء إذا أكو ابتلاء يبقى إطلاقه أنا هكت فيما سبق صوية بس من هذا الكلام يظهر أنه جازما مقيدة بالابتلاء لكن ما أدري على أن المصادق الابتلاء يولى على أي حال وهذا جلس يأثر أنه الشبهة يستمسك العام في شبهة المصداقية أو لا على هالمستوى يأثر أو كون المتحقق من أفراد كما في المقام فإنه في المقام تقيد الابتلاء جزء من الموجود لكن أشك هذا المقدار من أنه يمكن أن أزل على الأرض يوم من الأيام هذا من مصادق الابتلاء يولا يحقق الابتلاء يولا على أي حال أرجع على كل الموضوع فقد واحد يقول نتمسك الأصل براءة الآن بالتالي راح أشك في توجيه التقييد المنجد أتمسك في الأصل براءة الشيخ الأنصاري يقول ليش نحكي هاي نقول كل الخطابات مطلقة إلا أن هذا ليس بأولى من أن يقال يقال إن الخطابات بالاجتناب عن المحرمات كلها سبيئة يتصواها مطلقة يعني ما مقيدة بالاجتناب غير معلق والمعلوم تقييدها بالابتلاء إيش وكت إيش وكت والمعلوم مبتدا والمعلوم مبتدا خبر ياهو خبر ياهو خبر في موضع العلم هذا الخبر في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعليق بالابتلاء في هذا الموضع الذي العرف يقبح توجيهها من غير تقبيح الابتلاء نعلم بتقييدها الزائد على ذلك فنعلم انها قيدت نتمسك بالاطلاق فهاي الحكاية خالف ماذا ذيك الحكاية السابقة هذا مبني على انه المقيد ليس مطلقا فيما تبقى من التقييد هذا مبني على هذا الشكل وإلا لو قلنا بأنه يبقى مطلقا فيما تبقى من التقييد فحين يرجع لشبه يتمسك العام شبه المدرسية يعني يقولون ذلك هذا بعد ما القيد يبقى مطلق فحين يرجع للتمسك يعني يبقى ماذا مطلق بالنسبة إلى بقية الأطراف هو الشيخ الأنصار هيك يريد يسوي مثلا مبني على ذلك هو هيك يريد يسوي وسأما هو هيك يقول والمعلوم تقريب الابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعريف الابتلاء كما لو قال اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام امير البلد مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلف به هنا معلم يقبح توجيه هذا الخطاب من دون هذا مثال جابر هذا ترى نعلم بانه يقبح توجيه هذا الخطاب من دون تعليق فهنا هذا مقيد او لا تطرف في اللباس المغصوب أي تتطرف من قديم ماذا تنزل الملائكة أو لا تطرف يعني تتطرف في اللباس المغصوب الذي لبسه ذلك الملك أو شنو لا تطرف في الجارية هاي الجارية يعني بينتك عطف عليها من على اللباس أو لا تطرف في الجارية التي غصبها الملك هنا موجود غصبه غصبها أحسن وجعلها من خواص نسوانه مع عدم استحالة ابتلاء المكلف هو مو مستحيل عقلا ولا عادة إلا أنه بعيد الاتفاق أنه في يوم من الأيام أبتلى هنا محفوظ الكلام يصبح توجيه الخطاب من دون تعليق. وأما إذا شك في قبح التنجيس في مورد الذي لا نشور ونتمسك بإطلاق الخطاب بعد، الخطاب يبقى مطلق بالنسبة علما، إلى بقية الأفراد فيرجع إلى الإطلاقات. فمرجع المسألة بالنتيجة هذا راح يصير مسألة ترجع على هاي النقطة. شنو رأيك بهاي النقطة؟ إلى أن المطلق المقيد بقيد، هنا خربط السالفة الشيخ الأنصاري، يعني سوى الخطاب جزما مقيد بالابتلاء، لكن نشك هذا من مصادق الابتلاء يوم من مصادق، يعني الصفات تمسك بالعام في شبهته النظر، هاي تخربطت هذا سمرجع المسألة خربط السالفة بعد. فمرجع لذلك كلام الشيخ الأنصاري ساعة شيطي الحاضر، فمرجع المسألة إلى أن المطلقة المقيدة بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد، ومقيد من ابتلاء جزمة، لكن هذا الابتلاء ما ندري متحقق ولا في بعض الموارد، لتعذر ضبط مفهومه من باب أن مفهومه ليش نشك في المصادر، لأن مفهومه ما نقدر، يعني إنما نشك أنه إهمان أكو ابتلاء لو ما أكو، لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصادقه، كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية ما نقدر نضبطها، فلذلك بعض مصادقه تبقى خفية، مثل هيك مطلق الذي مقيد بقيد مشكوك التحقق هل يجوز التمسك به أو لا؟ والأقوى الجواز، لكن احنا قلنا إذا بهالبيان اللي يسوي تمسك بالعام ماذا؟ في الشبهة المصداقية، إلا اللهم يريد يسوي هنا تمسك بالعام في الشبهة المفهومية، يعني يسوي مفهوم الابتلاء، ايش يريد يسوي؟ حتى مفهوم الابتلاء مردد مواضع يدور أمر بين سعة ماذا؟ وضعك كما مو بعيد، هذا يشير لشنو؟ قوله لتعذر ضبط مفهومي، هو المفهوم مردد. وفي موارد إذا كان المخصص مجمل مفهوما يجوز التمسك ماذا؟ إذا كان المخصص منفصل يجوز التمسك بالعام وبالمطلق يجوز التمسك، هذا هم احتمال أكو لعله مقصود الشيخ. لو فرض أن هذا مقصود، لو فرض المطلق أقدر أتمسك بالمطلق لإثبات وجوب إكرامه، حتى تقول لي لا تقول مطلق، مطلق لا تقول، هذا المقصود من المطلق بهذا المعنى، مقصود يعني الدليل الأول هالشي، فإن الدليل الأول بإطلاقه يشمل هذا الفرق، لكن أشوف أنه خرج في من بالمقيد أو ما خرج حتى لا يشمع، أقول هذا ما على معنى هذا. مصداقية لأن هذا قد قيد ماذا؟ المطلق المقيد هو الحكم مطلق، لكن قيد بعد المطلق، نتمسك بما نحن نريد بالمطلق المقيد، مهما هو المطلق المقيد، فتمسك هل يجوز التمسك؟ بطلنا هذا بالعام في الشبه المصداقية، بدال ما نقول بالمطلق في الشبه المصداقية نقول بالمطلق المقيد، ما يأثر هذا تعبير بالأسعار، ما يأثر بعد التالي إلا بلي والأقوى الجواز، فيصير الأصل في المسألة النتيجة بناء على ضوء هذا الذي بيناه، على هذا الذي بيناه هذا الكلام الأخير، الأصل شي يصير يكون نشتمل في موارد الشاف ولا نرتكب، وبعد يكون نشتمل بعد لأن مقتضى الإطلاق يكون أشتمل، فيصير الأصل الأصل القاعدة يعني الأصل الأول في مسألة يعني في مسألة الشاف في أن بعض الأطراف ابتلاعية ولا وجوب الاجتناب، إلا هش بعض راح يصير حصل وجوب إيش ما عندك شيء إلا إذا علمنا أن هذا مو ابتلاعي، علم يكون علم موسى، إلا ما علم عدم تنجس التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكون الحرام، يعني لو كانت هذا الحرام جزما، إذا فرض أنه تكليف علمنا منجز ما أصلا يوجع إليه جزما، إهمانا بعد نقول هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز. وأما في موارد الشرك الأصل صار بالنتيجة على ضوء هذا الكلام أنه يجب الاجتناب. إلا أن يقال إن المستفادة قد واحد من عندكم يقول شيخنا أنا عندي فرض ضابط ما دام التصريح تخلص حكيك عندي فرض ضابط صغير لإثبات أنه مش وقت المورد ابتلائي لولا أنا أقدر أعطيه فرض طريق. طب شنو هذا كل الزي الطيب بالله فرض طريق مختصر تقول صحيحة علي بن جعفر شنو كانت الأصحاب علينا حملوها الأصحاب أنه ما يعلم النجاسة أصابت الظهر الذي هو غير ابتلائي أو الداخل الذي هو ماذا ابتلائي. فهذه رحمة الميزة كل ما كان من قبيل ظهر الإناء فهو شنو غير ابتلائي خارجا وكل ما كان من قبيل الداخل الإناء هو هذا معنى ابتلائي. نقول له هم سويت النشي احنا ما ندري هذا من قبيل الداخل او القهوة ونشك هذا ويقول الشيخ ماذا هذا كثير معنى من هالقبيل. لذلك يقول قدس سره الا ان يقال ان المستفاد يعني نتراجع عن دوره عن الاصل الذي بيناه نتراجع الى هذا البيان عن الاصل الذي بيناه نتراجع الى هذا البيان ان المستفاد مفاعل علي بن جعفر متقدمة شو استفاد كون الماء وظاهر الاناء كون الماء الذي هو الداخل وظاهر الإناء الذي هو خاتم من قبيل عدم تنجز التكليف إن التكليف ما منجز فيكون ذلك يقول من قبيل عدم تنجز التكليف من قبيل ماذا ابتلاء وعدم الابتلاء هو مقصود الشخص فيكون ذلك ضابطا في الابتلاء وعدم الابتلاء فالخارج من قبيل خارج عن محل ابتلاء والداخل من قبيل ابتلاء إذ يبعد حملها قد واحد يسكت هذا أنا ما بينته قد واحد يقول لا اثنينات الابتلاء ممكن هيك نقول لك إذا اثنينات ابتلائي ليش الإمام شو يسمونه قال لا يجب الاجتناب نقول حكم تعبدي خرج بالنص هذا خرج هذا بالنص القاعدة تقتضي شنو يكون يجتنب عن اثنينات ابتلائية إمام حكم بالجواز تعبدي خرج بيه نقول لك على كلش بعيد أن يكون الحكم بلي على خلاف القاعدة ظاهر أن حكم على قاعدة الإمام حكم بجواز الأسفة ولا يكون على ضوء القاعدة إلا إذا اقتربنا شنو الخارج خارجا عن الابتلائي. لذلك يقول إذ يبعد حمله على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النص يقول اثنينات الابتلائيات لكن خرج هذا المورد لأجل النص فهذا قلت لعل الأمر بالفهم إشارة إلى أنه هذا تحويل لا يجدي شيء. لماذا؟ لأنه نشك أيضا أن هذا من قبيل الخارج أو لا من قبيل الخارج والحمد لله رب العالمين.